ما حكم تعاطي القات؟ القات أشد من الدخان وهو حرام لا شك فيه، الدخان حرام خبيث والقات أخبث منه. قال هل شارب الدخان كشارب الخمر؟ لا، ليس كشارب الخمر، ولكن الدخان خبيث، بمعنى أنه لا يحد مثل ما يحد شارب الخمر. هل المنفرد في صلاة الفجر يجهر في صلاة؟ نعم يجهر في الصلاة الجهرية، يجهر إذا صلى منفردا لعذر، وإلا فالجماعة واجبة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من كلمة أنا؟ لا، بل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكيف يتعوذ منها؟ بل هو قدوة وهو الإمام، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض الناس يعني عامي أو جاهل يقول أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، هذا كلام ما يقال، هذا كلام نعم. بل قل أنا إذا كنت في الخير فقل أنا، إن شاء الله أكون يعني بادئا في الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واشتريت من دعامين أرض أعددتها للتجارة وقد زكيت عنها في العام الماضي، فهل أزكي عنها هذا العام؟ نعم، مدام نيتك إعدادها للتجارة فتزكيها كل عام، مع العلم أن سعرها لم يزد عن العام الماضي، ولو لم يزد بل نقص سعرها، يعني تزكيها بقدر سعرها الحاضر، وإذا نقص فبقدر سعرها الحاضر. وما معنى إيش زكاة المحتكر أو الاحتكار؟ الاحتكار هو أن يمنع ما يحتاجه المسلمون أو يشتريه ليغلي ثمنه. خلاص. وعليكم السلام. يقول هل طلب العلم في الحرم أو في الجامعة أفضل؟ العلم يطلب في كل مكان، يعني إذا تيسر في أي مكان، في الحرم في الجامعة، لكن الغالب أن المدارس النظامية الذين يعني يلتحقون بها يريدون شهادات، وقيل أن بعض السلف قال لشيخه أريد منك يعني إجازة، قال هب أني أجزتك ولكنك نسيت العلم فمن يشهد لك، يعني نسيت ما تعلمته فمن يشهد لك؟ الله المستعان. كان الشيخ يذكر عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه يسمي هذه الشهادات شهادات الزور، هو يراقب، فسئل عن شهادة الزور قال شهادتك. أي نعم، والله أعلم. لأنه على كل حال يعني المقصد فيها، وإذا حصلت، أنا حصل لي بعض التردد عندما انتهيت من كلية الشريعة في مكة، فاستشرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل أواصل الدراسة الماجستير وغيره أو أكتفي بما تعلمت، فأشار علي بأن أواصل. قلت له أنت يا سماحة الشيخ ليس معك ولا شهادة ابتدائي، فقال زماننا غير زمانكم، لكل زمان يعني حال، والله أعلم. يقول إيش ما صحت ثلثي أمتي يموت من العين، هذا ما أعرفه، كل حال كلام. العين حق وإذا شاء الله أبطلها، لكن يعني لسا إذا تحصن، هي لا تقع إلا بإذن الله، يتحصن بالله واستعاذ بالله، الله سبحانه وتعالى يعيد من استعاذ به. نصيحة للشباب في الدين والزواج، ما في أحسن من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما هو تعريف الوجه؟ الواجب غسله في الوضوء وما حدوده، الوجه هو يعني ما واجه الإنسان، هو الوجه في رأسه، فحدوده من منابت الشعر إلى الذقن يعني طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه طالب علم مبتدئ ويطمح أن يكون من العلماء، الله كريم، العلماء الربانيين، لكني لا أرى في صدري ونفسي إقبالا بالمستوى المطلوب لما يؤهلني إلى هذه الدرجة العليا في العلم والفتوى، ولا أكاد أبدا، ما أدري ولا حتى يذكر يقول عني شيء من السحر وكذا، فماذا تنصحني؟ على كل حال أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتقوى الله عز وجل لا شك أنها أساس كل خير، وهي آخية انعقاد العلم في الصدر. مبدأ العلم لمة الملك، ومبدأ الجهل لمة الشيطان. وقد ورد في الأثر عن ابن مسعود وغيره: إن للملك لمة بالقلب يعني، وللشيطان لمة بالقلب. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. والمسلم الذي يتقي الله عز وجل ويديم ذكر الله وتلاوة كتابه يستنزل الملك الذي يرسخ العلم في قلبه ويلم في قلبه ويطرد الشيطان. أما إذا غفل عن ذكر الله واتبع هواه كان أمره فرطا. فأوصي أخي ونفسي بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على رسول. كيف كان الأمر عند الصحابة إذا اختلفوا في أمر من أمور الإسلام؟ أكان للأغلبية؟ وكيف نرد الأمر لله ورسوله؟ أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم إذا اختلفوا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاة النبي إذا اختلفوا رجعوا للحق، رجعوا للكتاب والسنة. ومثال ذلك اختلاف الصحابة مع أبي بكر في قتال أهل الردة، وكان زعيم المعارضة عمر رضي الله عنه، بل جميع الصحابة يعني لم يظهر موافقتهم لأبي بكر. وعمر هو أشد من يجادل أبي بكر ويقول: كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستدل بالحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وفيه يؤد إلا بحقها، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والزكاة من حقها، لأن الذين منعوا الزكاة أنكروا استمرار تأديتها للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا رسول الله كنا نؤديها على عهده، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا وجوب استمرار أدائها لولي الأمر، هذا لا شك أنه ردة. فقاتلهم أبو بكر يعني وشرح، حتى أنه قال في الأخير: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. فهم إلا الأغلبية، لو كانت الأغلبية هزم أبو بكر هو وحده بما بالتصويت ولا بالأكثرية مثل ما يجري فيما يقال في الديمقراطية، يحشدون الأصوات من الرويبضة وغيرها وممن لا شأن له ومن السفهاء ويعدون المسألة بالأصوات الأكثرية ولو خالفت الحق، لا، فالمرجع هو الحق ولو كان واحدا. فها هو أبو بكر وقف في الصف وحده والبقية كلهم ليسوا على رأيه، حتى رأوا عزمه وهو الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الله قد شرح صدره للقتال، هم لا يتهمونه بغرض. فقال عمر: فعرفت أنه الحق. فالمرجع هو الحق إذا اختلف الصحابة، المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس للأكثرية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. فالمسألة ليست بالأكثرية، المسألة بما يوافق الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. أين المرجع؟ هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن لم يعني يكونوا كثرة في زمن ما، وإن كنت وحدك. حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم في الفتن، وهو منهاج يضيء للمسلم في مثل هذه الأزمنة. قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك، إنا كنا في جاهلية وشر، فآتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: تعرف وتنكر، إلى آخر ما ورد. قلت: وهل بعد ذلك الخير المدخول يعني هو الذي فيه دخن، هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الذئاب، ويعني جلودهم أو ألسنتهم ألسنة الأنبياء أو كما ورد. قلت: فما تأمرني أن أفعل إن أدركني هذا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نلاحظ في الحديث أنه الزمن غلب عليه دعاة جهنم، لكن مع ذلك فيه للمسلمين جماعة وإمام. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامة. قلت: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يأتي ذلك الفرق إذا صار ما للمسلمين جماعة ولا إمام، تعتزل تلك الفرق كلها، لأنها كلها تدعو إلى جهنم، ولو أن تعض على أصل شجرة وحدك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني أنت على ما عليه الجماعة. فهذا منهج، نعم، وهو يلقي الضوء على جواب السائل: كيف نرد الأمر لله ورسوله؟ اللهم صل وسلم، يعني هل الأمر للأغلبية أم نعود إلى الحق ونرجع للحق؟ الرجوع إلى الحق، اصبر علي، اصبر اصبر اصبر، سيده هو الله، اسمع مني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نريد نصيحة للمعتمرين والزائرين حول التصوير داخل، والله هذا من البلايا حقيقة، لأن الإخوان اللي معهم كاميرات أو جوالات فيها كاميرات أو كذا يشغلون أنفسهم في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام بالتصوير يعني أنت جئت لتلتقط هذه المشاهد حتى تفتخر بها، أو جئت لتعبد الله عز وجل وتخشع له؟ هذا لا ينبغي. أنا أخشى أن صاحب مثل هذه الأمور يدخل عمله رياء والعياذ بالله، فينبغي. ثم هو يشوش على المصلين ويشوش على الناس ويشوش على الذاكرين، ويحول المسجد النبوي إما بنغمات جواله أو بكاميرته إلى ساحة تصوير أو محل استوديو تصوير، أو يجعله مثل الكنيسة، ها؟ مزار سياحي أو كنيسة يعني تشغل فيها أنواع الموسيقى والعياذ بالله. وهذا من كيد أعداء الإسلام، لأن المساجد ليس فيها أبواق وليس فيها كنائس وليس فيها أي نعم يعني موسيقى للكنائس، وإنما فيها الذكر والأذان وإلى آخره، فأرادوا أن يشغلوا ولو عن غير قصد. يقول خاصة تصوير النساء بالخارج، هذا أشد شناعة ولا ينبغي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الدين عند أهل الميت إيش في بناء الخيام؟ لا، يكره الجلوس للتعزية، يعني الجلوس للتعزية يكره، ينبغي أن تكون التعزية مثلا أينما واجه لا يجلس لها. أي نعم، كون تنصب خيام ويجلس لها، وربما يأتون بأشياء مبتدعة يجمعون يقرؤون القرآن ونحوهم، هذا كله ليس مشروعا. ما يقول ما قولكم من قال صلاة الجماعة سنة وليست واجبة ويتحدى بالأدلة؟ هذا مخطئ وغالط، وأخشى أن يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الأدلة الثابتة تدل على وجوب صلاة الجماعة. لو كانت صلاة الجماعة يعني غير واجبة لرخص للأعمى، الأعمى الذي هو أعمى في المدينة، قال إن المدينة يعني طرق المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا أعمى ليس لي قائد يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأرخص له. فلما ولى قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فلا أجد لك رخصة. هذا يدل على وجوب إجابة النداء. هذا أعمى يعني كبير السن ليس له قائد يلائمه، والمدينة وطريقه طريق يعني وعر وكثير الهوام، كثير العقارب، كثير الحيات، كثير يعني فيه أيضا من ربما من السباع أو من غيرها، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. دليل آخر وهو أنه في حال المسايفة ومواجهة العدو، لو كانت الجماعة سنة لا، أو حتى لو كانت واجبة وجوب كفاية لما يعني وزع الجيش إلى إلى إلى إلى إلى فريقين، فريق يصلي مع النبي بعض الصلاة جماعة ثم يتمون لأنفسهم، والفريق الآخر يأتي ويصلي مع النبي بقية صلاة ويتمون لأنفسهم، كل ذلك يدل على وجوب الجماعة، وأنها لا تسقط بحال ما دام أنه يستطيع، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. همته صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أناس لا يحضرون جماعة بيوتهم، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق بحزم بحطب وأنطلق إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي رواية لولا ما فيها من النساء والذرية لفعل. اللهم صل. وهل يفعل هذا في من ترك سنة ليس فيها أثم؟ بل في من ترك واجبا. على كل حال نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. هو إذا تشبث ببعض الاجتهادات أو ببعض الأشياء التي قد تنقل عن حتى وإن كانت سنة فهي سنة واجبة، بمعنى سنة إذا أطلق عليها أنها سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو يعني مشروع يؤجر عليه فاعله. فالصلاة في الحقيقة تارك صلاة الجماعة يأثم، وكما قال ابن مسعود لقد الله أكبر، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا اللي دس علي ورقة يقول إن اللي يقول صلاة الجماعة ليست واجبة كان هذا الحديث، يعني كل الحديث اللي قلته ضعيف، هذا لا عبرة به، هذا لا يعتبر، لأن ما ذكرته قال بها العلماء وسماحة المفتي رد عليه، لكن النفوس دائما هي تميل يعني مع صاحب الهوى مهما كان. هذا ليس عالما وليس له قدم صدق، حتى تخصصه ليس في الشريعة كما ذكر لي، والله أعلم. نعم يا أخي. أنا أحضر لكم من مكة. أي نعم، من مكة، من مسجد السيد علي. ليه؟ ما لأنه يعني جيت دخلت مكة بدون إحرام. سألك سؤال، منين جيت؟ ودخلت مكة بدون إحرام؟ دخلت مكة، أنا عملت أول عمرة. أي ثاني عمرة أحرمت من مكة. أي شوف، على كل حال ما دام دخلت محرم منين أول مرة؟ من الميقات. الحمد لله هذه عمرة صحيحة. ثاني خروجك من مكة إلى التنعيم هذا خطأ، لكن ما دام أحرمت بعمرة فهي منعقدة لا تعود مرة أخرى لمثل هذا، يعني تكرار العمرة، أقصد يعني الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع فقط. أو لو ميت ولو حي، إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وأنت تحب أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، حياك الله. هل إعفاء اللحية للعالم بس يعني وليغة؟ إعفاء اللحية لكل مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين كلهم، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أي نعم، ما هو للعالم يعني أو أي نعم، لكل مسلم. يقول الناس يوبخون، طيب من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله المستعان. ما كل يعني نعم، ما كل من يوفر لحيته تشوف لحيته كبيرة تقول هذا عالم، لا ليس الأمر كذلك، أي نعم، بل كما قال يعني أحد الشعراء لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمع الله يبارك، لا تقطع علي، أي نعم، لا تخدعنك تلك، هو أولا قال قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، ثم قال عليك بالبحث أن تبدي غوامضه ولا عليك إذا لم تفهم البقر، ثم قال لا تخدعنك تلك اللحى ولا الصور، فتسعة أعشار من ترى، ما أدري كيف تعرفها ولن تقولها، لماذا تقول تعرفها؟ بقر، أي خلاص، أي نعم، أقصد يعني من هذا ما كل يعني العلم غير يعني، حتى من يربي لحيته قد يكون يربي لحيته وهو غير مسلم، لكن تربية اللحية سنة، تربية اللحية سنة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، كان إذا قرأ اضطربت لحيته ومن خلفه يعرفون قراءته باضطراب لحيته، لأنها تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أمر أرجو أعفو وفروا، وهذه حديث صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، مع أنها في الحقيقة من سنن الفطرة. إيش معنى سنن الفطرة؟ يعني اللحية ما تظهر إلا للرجل، أما المرأة ما يظهر لها لحية، وحتى قالوا إنه الذكورية هذه أو هرمونات الذكورة إذا أزيلت بقطع الخصيتين ما تظهر اللحية، سبحان الله. فهذا يدل على أنها، وقالت عائشة والذي جمل الرجال باللحى، ولو ظهر للمرأة لحية لوجب عليها أن تحلقها. الأمر يعني الحقيقة يعني واضح وظاهر، لكن عسى الله يعين من ابتلي، هذا شيء عمت به البلوى، نسأل الله العفو والعافية. شوف الصلاة عليه والسلام في كل مكان، إذا لم تصلي وتسلم عليه في صلاتك لا صلاة لك، لأن الصلاة والسلام عليه، الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، وسلم عليه إذا دخلت المسجد، سلم عليه أينما كنت. أي نعم. أما زيارة القبر فهي سنة ليست واجبة، إذا كان هناك زحام وأذية عليك وعلى المسلمين كيف تكسب إثما محرما، يعني تكسب إثم بأذية المسلمين ولا تكسب إلا يعني نافلة، لو ما فعلتها ما يضرك. صلي على النبي وسلم عليه أينما كنت، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لنهنأ بهذه النعمة. اللهم صلي وسلم عليه وإياك. الحمد لله، اللهم صلي وسلم عليه. ها؟ لا، بعض الناس يتوجه يعني من بعيد إلى القبر، يتوجهون إلى القبر، هذا غير مشروع، هذا بدعة، لا سيما إذا كان يدعو القبر، عاد هذه مصيبة يدعو. أما لأنه حتى وأنت عند القبر لا يجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر، لكن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تدعو لنفسك فتتجه جهة القبلة وتبعد. أي نعم، لأن هذا هو المشروع. أما هؤلاء الذين، هؤلاء جهلة، تجد غالبهم يعني من الجهلة أو من مقلد الجهلة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وهذا لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أن يتخذ قبره مسجدا أو يتخذ قبره عيدا أو يبالغ ويطرى ويبالغ في عمل ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام. نعم، عليكم السلام، اقرب يا شيخ بارك الله فيك، افسحوا للشيخ. نعم، من هو اخوك؟ نعم، هو مسكنه في جدة. اي نعم، لكن حينما يذهب الى، اسمح لي، حينما يذهب الى جدة يذهب الى مسكنه او يذهب للعمرة؟ الأولى أجل أن يحرم معكم، لكن إذا كان يريد أن يذهب لمسكنه فيحرم من منزله، يروح معك على مكة على طول، إذن يحرم من معك من أبيار علي. أي نعم، بسم الله. نعم يا شيخ، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة فيها من غير يعني أذية لا شك أنها أفضل من سائر المسجد، لكن الفريضة الأفضل أن تصليها خلف الإمام في الصف الأول ولو كانت الروضة خلفك هناك. نعم، هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.